حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له البخاري: بل هو فلان عن فلان. قال الداخلي: اتعترض علي؟ داخلي بشوف البخاري. قال له: اتعترض علي؟ قال: ارجع الى اصلك، اي انظر لو سمحت انظر في كتابك. ففتح الداخلي كتابه فوجد الامر كما قال البخاري، فاثنى على البخاري. هل ترون سوء ادب في عبارة البخاري مع الداخلي؟ صحح له خطأ. ومن الشيوخ الاجلاء الذين لا يعرفهم الناس انما يعرفهم اهل العلم، معين ابن حناد من مشايخ البخاري ايضا، كان يحدث يوما بحديث، فقال له يحيى بن معين امام اخر من ائمة هذه الامة الكبار جدا جدا، قال له: بل هو كذا عن كذا وانت اخطأ. فارغى نعيم واجدد: تقول لي اخطأ؟ قال يحيى له: انا والله في كتابك كما اقول. دخل نعيم بن حناد الى كتابه ففتحه فوجد ان الصواب مع المعترف. اتدرون ما يقول له؟ هل تكبر عن حق؟ هل قال انا شيخ ولا يجوز ان يرد علي تلميذ، هذا اسقاط لهيبتي؟ لا، الحق حق. والامام الشافعي يقول: ما دفع رجل حقا الا سقط من نظري، وما اذعن له الا هبته واعتقدت مودته. ويقول الامام الشافعي ايضا رحمه الله: ما ناظرت احدا فاحببت ان يخطئ، بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه هو ليس على لساني. المقصود ان يظهر الحق على لساني، على لسان اخي. لا يتناظر العلماء كانهم اضداد، كل منهم يرجو ان يظهر على صاحبه، هذا من حظ النفس، بل هو اخوه. الله عز وجل في معرض القصاص والقتل: رجل قتل رجلا. هنجيب بعد القتل شيء يمكن ان يبغض الرجل، الرجل لاجله. قتل اخي احبه، انا امكته حتى ترضى الارض انها تبتلع الدم المسفوح، لا ارضى عليه ابدا. ومع ذلك الله عز وجل يقول: فمن عفي له من اخيه شيء قاتله، ويقول من اخيه، يذكرك انه اخوك. فمن عفي له، وهذا في معرض القتل، فما بالك اذا كان مجرد جدل علمي. ماذا قال معين بن حناد؟ قال: من الذين يقولون ان يحيى بن معين ليس بامير المؤمنين في الحديث؟ والله انت امير المؤمنين في الحديث. يقول لتلميذه: انت امير المؤمنين في الحديث. لأجل هذا كانت بركة العلم. كثير من الناس يعظ ويعلم ولا تجد ثمرة. جزء من هذه التبعة يقع على العالم انه لم يخلص النية في علمه 100%، انه يقول الشيء ولا يفعله، لذلك لا تجد بركة في علمه. ثم احترامنا للشيوخ لا يمنع ان اوصل اعتراضي عليه، ولكن بادب. قال الامام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه، فان قال اقتني وعصيت امري، فلا تجزع اذا لم تعط طاعه. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.

يجب ان يفضل الوالد طول عمره حاجة اسمها الوالد صديق ابوه، هذه لا تعرف ان اؤاخيه ان اعامله بلطف، ده مش معناه انها صداقة. الوالد يجب ان يفضل الوالد يهرب طول عمره، لا يأتي بالدناية امام اولاده ابدا، وانسان يفعلها لكن لا يأتي بالدناية امام اولاده. ليه؟ ما هو القدر رب البيت جعله ربا لهذا البيت. فالمقصود ان الاباء عندما يفعلون هذا يجب ان يرجعوا اولادهم وبيوتاتهم الهوينة، وارجو التدقيق على كلمة الهوينة، هذه مش يفضل مفرط في حق بيته وحق اسرته 20 سنة 25 سنة عايز يرجعهم الى الله في يوم. طبيعة الحياة تجد مشاكل، وسمعت من بعض المشايخ تقول لطيف جدا احببت ان انقله لفضله، انه قال يولد المولود على الفطرة فابواه اما يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فهو الرجل تساءل سؤال لطيف جدا، قال انت اليوم ابو ابنك؟ طبعا ده ابوه التلفزيون وابوه الشارع وابوه النشاط وابوه السينما وابوه دول كلهم بيشتركوا في تربيته. اذا لست انت وحدك هو ابو ابنك. متى تصير والدا لابنك؟ اذا جنبته كل هذا تصير ابواتك لابنك 100%. يجب اذا اردت انا ان افتح بيتي ان اخرج منه كل عوامل الفساد بحجم ما. انا اعامل الاهل واعامل الاولاد برفق، انما لا اخلي تلفزيون في البيت يدمر دين الرجل ودين المراه، يقتله الهوينه ايضا كما ذكرت انا قبل ذلك. اذا رجل تربى على الاسلام الحقيقي راى امراه كاشفه اللي تعرف الشارع يقشعر ويشمئز، ليه؟ لانه منكر. الفطرة ركبت على هذا، ومن تيسير الله للناس ان رتب الفطرة على تعاليمه، فان امر بشيء ففطرتك تقبله. هو اللطيف الخبير صنع الشيء ثم جعل تشريعا للشيء، يعني فيش تضاد ان كان شيء ونفرة. فالمنكر طول عمر منكر يجب ان تشمئز منه النصوص السليمة. في التلفزيون انا ارى مسلسل وارى مواقف الخمى والفجور وارى يعطيها تشكول وهي تقبله في الاشجار وبعدين يطلع بره يتنشق، كل هذا انا اراه وابنتي تراها ايضا بجانبي، وفي النهايه ياخذها لا نتزوج. طب الاب مش موافق، طب تعالى نهرب، يروح يهربوا ثم يزنوا بها وخلاص يطلع غلطتك لا مش مسلح مثلا، ويتركها ويتواجه حظها والمطلع كل معنيه لعلتي جنب كله يتعاطف معه. ده لو علم مثلا ان الاب هيروح يجيب الواد الهربان ده اللي يقلده زنا بابنته عشان يقتلوا طفل الموجودين متعاطفين مع الولد اللي زنا. يا رب ما يقتلش، يا رب ما يمسكش. متعاطفين الاول يمكن ان ينكر الرجل، شايف رجل يقبل الله وبنته جنبه ممكن يتكسر. ثاني مره لو وقف المسلسل على موقف خطير يبقى منتظره، ممكن يؤدي الموعظه عشان المسلسل. كل هذا كيف جاء؟ كيف استمرأت المنكر؟ مش انكرته، لا استمرأته. اريد تتبسط انك بتتابع المسلسل. كيف جاء هذا؟ لم يجئ مرة واحدة، انما جاء صراعا بعدما قتل هذا الجهاد في نفسك الغيرة والحياء والدين وانت لا تدري. الله عز وجل قال للناس يا ايها الناس لا تتبعوا خطوات الشيطان، مش لا تتبعوا الشيطان، خطوات الشيطان لا يأخذ ترميك في الكفر أبدا، إنما درجة درجة. ويحضرني قصة حدثت في الأقدمين أن رجلا راهبا كان لا يخرج من صومعته، فتزين له الشيطان ذات مرة بصورة رجل وأحضر معه امرأة، ثم قال للراهب أنا على سفر وأختي هذه لن اجد في الارض امن عليك منها امن عليها منك، فاجعلها في الصومعة المجاورة وانا سأترك لها المال وسأترك لها حتى آتي. قال لا والله انا مالي دعوة بانت حتى انا. اتى الشيطان يوما فقال له تبداني من الدين استسأل على جارك. لا يأتيه يقول له إيه لا لابد ان يأتيه من مسالك الدين ايضا. اسأل على جارك هذا ليس من الرحمة في شيء. بل كذا ويعود يفكر الان صحيح. فذهب وفرق على الباب وظهر للباب. قال يعني الا تحتاجون شيئا؟ قلت له لا. دخل ولم يرها حتى الان. قال ان تسأل عليها مرة في يوم اسأل مرتين في اليوم كل خير وكل خير حتى يستشعروا ان الذين يعبدون الله ناس منتجين وكويسين ومش متزمتين ومش متعمدين. اصبح يسأل على المرة اكثر من مرتين. قال يا اخي ده يعني انت اذا اكلت وديت تجارك وعيد وديت لقمة ده حياتك في خير كتير وليه ما تحطش قدامها مثلا طبق طولي ولا تحط قدامها ورك فرصة ولا شيء من هذا. هاي ايه رايح حاطط ايه ايه حاطط اللحمة وقت او الاكل قدام الباب ومخبط وداخل. طب يا اخي برضه يعني برضه ادي وشك برضه وهو دي الدنيا كتير ومفيش حاجة حصلت برضه والله اتفضلوا عشان تستشعر ان في انس وود ومش عارف المرة مرة هذه أصلا تفتكر قاعدة لوحدها كده هو مفيش رحمة مش تكملوها مش تقعد مش هتبقى في النهاية يقع بها يا جماعة. لما الإنسان يظل وراء هذه الخطوات لا يستشعر إطلاقا إن في شر قادم. ده كله من باب الدين والتقوى والرحمة ومفيش مشاكل الدنيا كتير. هذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله خطوات الشيطان لا تتبع الخطوات خطوة وراء خطوة وأنت لا تدري حتى يقع المرء في الشرك. ما الذي اهلك قوما انهم كانوا يحبون الصالحين فلما مات الصالحين قال الشيطان اجعلوا لهم تماثيل تذكركم بهم اللي هو ود وصواع وغوث وعوق ونصره اللي يذكركم